بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم الرحمن الرحيم العلي القدير أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. إخواني أخواتي، أخجل وأي خجل أخجل أن أتكلم في هذا الموضوع أمام هذه الوجوه النيرة والعلماء والذين لهم باع عظيم في هذا المجال، لكني اليوم ويعلم الله أني لن أتكلم معكم كمتكلم، سيكون كلامي معكم رجالا كنتم أم نساء كأب يحمل هم عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وغدير وتغريب وأحفادي وأصباطي. أتكلم معكم وأنا ليس في رأسي أي عنصر لهذا الموضوع، لا تستغربوا، لكني أتكلم بهم أب، ولست بمتخصص في هذا المجال، فما أنا إلا جراح قلب مسكين أحمل في يدي سكين أعالج بها بعض المرضى المساكين. أسأل الله أن يجعل لهم ويجعل لهم الشفاء من رب العالمين. لن تسمعون مني كلاما، ولكن سيسكت لساني وسيتكلم قلبي مما رأيت وسمعت، سواء في بيتي أو في عائلتي أو من أحبائي أو ممن يكلمونني يأخذون رأيي هنا أو هناك، ويستغرب أحيانا عندما أقول لا أعلم ولا أستطيع أن أفتي وأنا صادق مع الله. فلذا يسمح لي دكتوري العزيز والحاضرين من أصحاب العلم في أني سأتكلم بقلبي والله، ولا أعلم ماذا سأتكلم، ولكني سأتكلم، وهمي هو همكم وبيتي هو بيتكم وابني محمد وابني عبد العزيز وابني عبد الرحمن وابنتي غدير وتغريب وأم محمد. كل منكم عنده هم، لذا كفانا أن نتكلم وننظر بكلام منسق وبكلام محضر. وما ترون في هذه الأوراق أمامي هو مجرد آيات من كتاب الله أخذتها وأحاديث من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سألت قبل أن آتيكم من عناصر؟ قلت لا أعلم، لأني والله وأجاهد نفسي ألا أبكي، لأني لا أريد أن تروني ضعيفا، ولكن أجاهد نفسي الآن ألا أبكي وألا ترون دموعي. لا أريدكم أن تروني أبا ضعيفا، عهد عني التفاؤل وأنا دائم متفائل، ولكن قبل أن أدخل معكم في هذه لي وقفات، أما الوقفة الأولى فهو في العنوان خفقة قلب. فما معنى خفقة قلب؟ خفقة قلب هل هو عنوان طيب متفائل أو عنوان سيء مزعج؟ ولماذا اخترته؟ للأسف أول مرة أختار عنوان سيء مزعج، فيه من القلق ما فيه. فخفقة قلب ونبضة قلب وسكتة قلب ثلاث عبارات لا بد أن نفهمها قبل أن نبدأ المحاضرة. أما نبضة قلب فهي نبض كلمة مشمئزة شرسة مزعجة تزعج من يسمعها، تنبئ بالاضطراب والقلق وأن هناك أمر ما وراء هذه الكلمة. فخفق قلب رجل اضطرب، والخفقان اضطراب في القلب، والخفقان مرض. إذن سأتكلم معكم هذه الليلة عن مرض من أمراض القلب. أما النبضة فهي حياة، نبض القلب حياة، ويا ليتني سميتها نبضة. أما السكتة فهي أسوأ من النبض الخفقة، أما السكتة فهو موت القلب. وأبشركم أن قلوب الأمة لم تمت فهي ما زالت بخير، وإن الناظر للأمة لا بد أن يكون متفائلا. كم من 20 سنة كان في الأحساء من دار للتحفيظ للنساء، وكم من 20 سنة في الأحساء بنات عمرهم 10 سنين و12 و13 يصمن الست، وكم في الأحساء والمملكة والخليج والعالم العربي نساء يحضرن هذه المحاضرات. فتخيل لو أني من 30 عاما في هذا المكان كم امرأة من الأحساء ستحضر هذه المحاضرة؟ كم؟ 10 20 30؟ اليوم لا يقل عددهم في أي محاضرة أو أي ليلة عن 1000 أو يزيد. ليش؟ لأن الأمة بخير والأمة متفائلة. كم من دور تحفيظ القرآن في بلدنا؟ يعلم الله أني في الرياض أوقفت زيارة دور التحفيظ النسائية. ليش؟ لأني لم أستطع أن أزورهن، فقلت لن أزور أي نساء عشان ما يقولون خالد بن راح هنا وما راح هنا أقطعها. أصبحت ترى هذه الدور بشيء عظيم وتنافس جميل. هذا كله معناه إيه؟ معناه نبضة قلب وليس خفقة قلب. فأبشر وتباشر، فنساؤنا بخير ورجالنا بخير وبناتنا بخير. أعجبت من بنتي عندما انتهى الشهر صامت ما عليها، ثم صامت الست بالله عليكم من 30 عاما هل كانت بناتنا في هذا العمر في العشرينات يصمن هذا الصيام؟ كانت بناتنا في شعبان يذكرها أبوها أمها صمت قضاتي ولا، بل أن الأولاد والبنات الصغيرات يتنافسن في صوم الست ويتنافسن في صوم عرفة وعاشوراء. من متى رأينا في أمريكا بنات هذا البلد من الأحساء من الرياض من المملكة من الخليج بنات في أمريكا متنقبات؟ لما ذهبت إلى مصر في عام 1393 كنت في الطيارة، وكان معنا 5 أو 6 نسوة. لما الطيار قفل الأبواب كأنهم لا رب لهم في الطيارة، فخلعوا جميع ما عليهم من لباس حشمة، وانقلب الحال لأني أرى نساء كاسيات ولسنا نساء عاريات ولسنا بكاسيات. أما اليوم ففي نيويورك كنت في سفر في مؤتمر، وكان أمامي امرأة عظيمة من هذا البلد، امرأة أدت إلى فصل يهودي من مكانه. ليش؟ لأنها قالت لا إله إلا الله في مطار نيويورك. كانت أمامي، ثم ذهبت إلى صاحب الجوازات فقدمت جوازها، وزوجها ذهب إلى الثاني، وهي أمامي مباشرة أسمع ما تقول على الوجه. فقال لها اكشفي وجهي، قالت لا أكشف وجهي. هناك امرأة ثانية أذهب إليها، قال لا لا تذهبي لها. قالت ليش؟ هي فضل وأنا امرأة وهي امرأة، أكشف وجهي، والإسلام يقول لي أكشف وجهي لك إذا لم توجد المرأة. أما هنا عندكم 20 موظف منهم 5 نساء، ليش أكشف وجهي؟ قال أنت في أمريكا. قالت أنا أمام رب العالمين ما لي دعوة فيه. وكانت تتكلم الإنجليزية بطلاقة، وما زالت هو في شد وهي في شد، يقول سأرى وجهك ولن تدخلي أمريكا إلا إذا كشفت وجهك. وأنا ساكت أسمع هذه المفخرة وأتذكر نساء 5 كنا معنا من 30 عاما أو أكثر في الطائرة وأنا ذاهب للقاهرة من نساء هذا البلد، وكشفنا ليس وجوههن، كل ما عليهن من ستر ما عدا ثياب بسيطة وبناطلين حزينة. فسمع المدير الشجار فجاء فقال لها ما بك؟ قالت أنا كذا وكذا مسلم وهذا نقابي، وأنا قلت للرجال هذا يقول لي لازم تكشفين وجهي، وأنا قلت له هناك 5 نساء حول ملف جوازي إلى واحدة منهن فرفض، قال أنت في أمريكا لابد أن تكشفي الوجه ولابد أن أرى وجهك ولا ما تدخلين. سواب قال له get out، أطلع برا، وأخذ جوازه واعتذر منها وقال أنا آسف وتأسف باسم الأمريكان كلهم، وهذا ما هو إلا نكرة عندنا، وسأتعامل معه وسأرفع أوراقه ليحصل. ثم قال لها أين عفيت؟ قالت شكرا أنا زوجي معي، وختم جوازها. بعد أن سأل أحد الموظفات أن تكشف وجهها، ثم اعتذر منها، ثم تبعها واعتذر من زوجها، وقال: نحن نحترم من يحترم دينه. هذه المرأة تعطيك ماذا؟ تعطيك العزة. في أحد بلاد، في بلاد ساقطة، قامت لي امرأة أسأل الله أن يهديها، وقالت لها، وقالت لي: أنتم في السعودية تضطهدون المرأة وتعتبرونها لا شيء. قلت لها: أنا لن أقول لك ما هي المرأة عندنا في المملكة، لكن سأقول لك 5 طبيبات جلست معهن وعشت معهن. أول 4 جراحات في العالم الإسلامي والعربي يأخذن الزمالة البريطانية والدكتوراه في الجراحة العامة سعودية، متحجبات متنقبات. وأول جراحة قلب في العالم الإسلامي بل في الشرق الأوسط استشارية سعودية. وأول من كتب في الاستنساخ وغير جهة الاستنساخ وعمل صجة في الاستنساخ سعودية متحجبة، هزت عالم الاستنساخ. وأول من تكلم في الطب وفي علم الأمراض وفي استغلال أبوال الإبل وألبانها ووضعها على الواقع بحبوب وأدوية سعوديتان متنقلتان. ثم بدأت أعدد لها: لكن أنت وبلدك ماذا قدمتم؟ أنتم ماذا قدمتم؟ إن وزن العالم. ثم يأتي من يأتي ويقول: المتطرفون من الجهتين. فهذا متطرف يقول: نساءنا ذهبت، ونساءنا ضاعت، ونساءنا تبرجت، ونساءنا. تطرف لا يقبله العقل ولا يصدقه واقع ولا يؤيده رجل. قلت لأحدهم: وكثر الطلاق عندنا، وكثر. قلت لهم: عندهم أنت كم عندكم من عائلة؟ كم عائلتكم؟ عد لي. قال: 100 رجل يمكن. قلت: كم أخوالك؟ قال: 100 وأكثر العائلة حتى. قلت: أخوال أخوالك؟ عدد. قال لي كذا. قلت: هذه 3 عوائل من أكبر عوائل المملكة، كم عندكم من مطلقة؟ قال: ها. قلت: كم عندكم من مطلقة؟ يا أخواني، قضية التشاؤم من غير أرقام أو أرقام مكذوبة مدلسة أو مبالغ فيها لا نقبلها. نحن نتكلم عن واقع، وواقعنا في خير وإلى خير، نحتاج إلى تصليح، نحتاج إلى تقويم، نحتاج إلى أن نكون أحسن من هذا في التطبيق. نعم، ولكننا إلى خير وفي خير. زرت بلدا خليجيا من 10 سنين، فهو الذي لا إله إلا هو في جامعة من جامعاتهم ما وجدت يمكن 2-3 متحجبات. زرتهم بعد 6 سنين، 60% متحجبات، 20% متنقبات، الباقي متسترات. ثم تقول لي: إحنا في الخليج نسائنا في خطر، نحن في تقصير. نعم، أنا لا أنكر أنني أنا كخالد الكبير كأب في تقصير، ولكننا في خطر. وإلى خير. فإذا هناك أمر لا بد أن نعرف، عندنا حق حقا، عندنا اضطراب، عندنا مرض لكن قليل، إخواني دخلت جامعة القاهرة في عام 1973 لا تجد المحتشمة، ليس المتحدث، خرجت منها في 79 لا يقل عن 30% متنقبات، والباقيات يا حجاب شرعي منضبط، حتى النصارى منهن استحينا فتحشم. ثم تقولون لي نسائنا في خطر، صحيح عندنا خلل، عندنا مرض، عندنا خفقة تحتاج إلى علاج، والعلاج سببها أعظم من أن يناقش هذا المكان. لكن إخواني أخواتي، آية في سورة النحل تحتاج مني ومنكم إلى جلسة وجلسة. يقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. إخواني أخواتي تكفون، نبغى نركز على هذا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. يعني القضية دائرة في مين؟ في آدم. يعني أنا وزوجتي وعيالي، تغريد محمد عبد العزيز وغدير وأم محمد، كلنا أصلا واحد، ليش ما نتكلم؟ مشكلتنا يا دكتور ليس أن عندنا خفقة في القلب، عندنا تقصير، لا ننكر أننا عندنا تقصير، لكن عندنا في خير وإلى خير وفي خير. ووالله وتالله وبالله فإن محمد صلى الله عليه وسلم صادق صدوق لا يقول إلا حق، ومن قال إن الأمة في شر فقد يحتاج إلى وقفة الكلام، فإن محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأمة منصورة. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، وكثير منهم هؤلاء. تعالوا في هذه الآية عشان نفهمها. لا بد أن نرى. تعرف مشكلتنا يا دكتور يا أخواني جيش، أننا لا نعتنى، كل واحد منا يقول مو بنا، الأب يقول لا أنا حاولت، الأم يقول الأبو، الأبو يقول الولد، الولد يقول البنت، البنت يقول الولد. ليش؟ لأن العيب أيضا فينا، خاصة أنا كأب ومحمد كأم. انظروا لهذه الآية الجهلة يا أخوان، هذه الآية عجيبة. والله جعل لكم من أنفسكم، أم محمد اختارها لي ربي من نفسي، جابها اصطفاها لي حطها لي وأخرج منها عيالي بنين وبنات وحفدة. ليش عدم التفاهم؟ ما نرى في بيوتنا من بعض السلبيات هو عدم تفاهم في الأسرة. أحد الأخوة يقول لي أنا أزني، ليش تزني؟ قال السبب زوجتي. طيب ليش السبب زوجك؟ قال يا دكتور ما شفتها. شلون شفتها؟ عمرها ما غسلت أسنانها بفرشة، عمرها ما طيبت لي، عمرها ما سوت، عمرها ما خلت. إذا أبغاها في فراش لازم أجرها جرها. والحل يقول يا دكتور لو تشوف فمها ثلاجة. شلون ثلاجة يا أخوي؟ ثلاجة رز هنا، مكرونة هنا، صفار بيض فوق، وجوه شوي فيه بقدونس من 3 أسابيع. ولو بخت عليك يا دكتور تموت. ذفبة. طيب الحل، حل بأذني، أليس من حقي إن أتمتع؟ هذا واحد. أنا أنقل لكم ما عندي. أما الثانية تقول وكانت عند الهيئة. ليش تزني؟ ليش طالع معك السيارة؟ قالت أنا يا شيخ عندي واحد جن يدخل مكشر يطلع مكشر بوزك. إذا قلت له قال إذا قلت ولا عمره مدحني، ولقيت لي واحد يمدحني ويثني علي ويتغزل بي فرحت معه. أما الثالثة تقول لي في التليفون، تعرف ليش أنا دخلت الرجال في بيتنا يا دكتور قبل أن ما تتكلم علي؟ أنت تعرف أنا كيف أدخل الرجال؟ قلت لا. فوصفت لي الطريقة عجيبة إجرامية ما بعدها. لكن كأنها بصوتها رفعت علي. لكن يا دكتور لا تلومني مثل المشايخ الثانيين. ليش ملوم؟ لم أمي اللي تركتني عني. النت لوحدي يشوفوني إلي ما طحت في النت الجنسي، ثم من هنا وهنا وهنا إلى ما تعرفت على والد الجيران وصار يدخل عندي فهتك عورت. أما الثانية فتقول لا تلومني يا دكتور، أنا ما وجدت حنان عند أمي ولا عند أبوي. أبوي ما أذكر إنه ناظرني بتبسم، ما أذكر إنه سألني. أمي تجي من المدرسة معها دفاتر التحضير. يا شغالة أعطيني شاي أخضر طلعي فوق في الغرفة. أبي أمي تتكلم معي، ما في أحد يتكلم معي. أبي أحد يسوي لي شيء، ما في أحد يسوي لي شيء. اعذرني، لابد تعذروني. لقيت واحد يحبني ويعطيني حنان. رحت معه. أما آخر ليش يا ولدي وقعت في الواقع؟ قال ابوي يجي من الدوام ينام بعد ما ينام يقوم يشرب شاهي ما يحج يحج عنده بكتين طفاية. بعد ما يقدم هالشاهي كله يروح الاستراحة يجي الساعة واحدة. أبي أحد يتفاهم معه؟ اغصبني والبنجيران مرة. أبي أحد أبوي يتفاهم معه؟ أبي أقول لأبوي ما لقيت أحد رحت. أبي أكلم واحد ثاني لقيته أسوأ من ولد الجيران أوقعني ثمني. ليش تقعين في الجنس بالتليفون؟ قالت هذه صديق ما لقيت إلا هي أعطتني حنان. يا دكتور أنا ودي مرة أن أمي تخمني تقربني. أمي مرة قلت لها خميني أمي قالت انقلعي بس انت وجهك أنت بذر انقلعي روحي. فرحت الوحدة احتضنتني حبتني عشت معها أخطيت معها ولي 20 سنة ما حد قال لي نفسه. أجيب هذا البيت طلعها غرفة نومي ما حد يقول لي ليش طلعتيه. عائلة تركتها طيب لأنها امرأة قالت امرأة طلعها غرفة نومي قعدها 3 ساعات عندي ما حد سألني ما حد دخل غرفة علي عالم ضايع. زوجة يا دكتور زوجي يتركني يروح وألقى مناديل في غرفة النوم في مجلس فيها استعمال آدمي عجيب من متى زوجتي تتركني؟ من 15 سنة 15 سنة ونائمة. بعد 15 سنة تجي تسلمين خادج بيرة وحل وكم يقضي وطره منك مرة في الشهر مرتين في الشهر. هل هذا طبيعي؟ لا. أحد وجهاء الأمة يكلمني بالتليفون. أنا أستاذ جامعة وقعت في اللواء وأطلب بالإكراه من طلبتي أن يفعلوا بي الفاحشة وإذا لم يفعلوا أصدقهم. هذا ليس الشاهد. تعرف ايش الشاهد؟ تعرف ايش يقول لي؟ يقول لي انا مريض انا مريض. طيب انت مذنب؟ لا انا مريض. اذا ايش مشكلتنا بعد هذا كله؟ ولا احب ازعج مسامعكم بهذا الشدود العجيب القليل في مجتمعنا. وأنا أتكلم عن هذا المجتمع مجتمعنا العربي اللي حواليه وإن كان هذا قليل جدا إلا أن خفق القلب اضطراب في القلب اضطراب في الأمة ويجب أن نعدل. ولا نريد وإن سكتنا أخاف أن تنطبق علينا آية ربي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أعظم ذنب بعد الشرك نطفة يضعها بني آدم في رحم لا يحل له. إذن ما الحل؟ ما العمل؟ ماذا نعمل؟ تعرفون شو المشكلة يا أخوان؟ المشكلة هو عدم اعتراف المذنب بأنه مذنب. هذه المشكلة. المشكلة ليس في أن هناك خلل عندنا في المجتمع. فقد زنى من زنى في عهده صلى الله عليه وسلم. زنى ماعز صحابي جليل، وزنت الغامدية صحابية جليلة، وسرق من سرق ولكنهم اعترف فجاءوا فطهروا فدخلوا. شفت الفرق بينه وبينهم؟ الفرق يا أخواني أن العائلة كل واحد منهم يلوم الثاني. هل المعقول إن إذا أنا استغفر الله من الله إذا أن هذا الرجل إذا لقى وجد أن امرأته ما هي نظيفة وفمها ثلاجة الحل عنده إيش؟ يزني؟ هذا عذر مقبول؟ هذا ليس عذر. هل المرأة إذا وجدت زوجها سيء لم يلاطفها ولم يعاكسها بكلمة تزني؟ أو كما قالت واحدة زوجي يشتغل مهندس ويجيني بزيته أحيانا يريد أن يجامل ما غسل يا دكتور وذبتك كلها زيت وشحن. الحل يا أختي تزنين تبحثين عن واحد نظيف؟ هل هذا هو الذي يسوغ؟ وهذا الذي في لواط هل يكفيه أمام ربه أنه مريض؟ لا. هذا الاختلال جاي من وين؟ عدم اعتراف كل واحد في العائلة بخطأ. لو اعترف كل واحد، لو وضعت النقاط على الحروف ما وجدنا منه. ولو كل واحد منا الأب عرف مسؤوليته والزوجة عرفت مسؤوليتها والابن عرف حدوده والأم عرف حدوده ما صار ما صار. أرجع عبد المين من تبون يبدأ؟ أبدأ بلم هي حمالة أجرها عظيم وتتحمل. هذه المرأة اللي زوجها سيء سألت إحداهن قلت لها زوجك ما يقول لك يا حلوة يا جميلة يا يتغزل فيك عمرك أنت تغزلت فيه؟ قلت رجالة تغزل فيه شبيبة شنو رجل تغزلين فيه الحين أنت ألا تنبسطين إذا تغزل فيك ومدحين؟ قالت إيه. قلت طيب أنت عمرك مدحتي صح ولا لا؟ هذا الرجال دحش مقفل ما عنده أي اتصال كيف أشغله؟ عندها طريقين يا تزني يا تصبر على مرض يتغير شخصيه وما في أحد ما يتغير. المهم أذكر لكم قصتين. قصة الأولى قلت أنا ببدأ بالنساء ويتحملني النساء وليس لأني رجال لكن هي جت في خاطري كذا أبدأ بكل. والقضية أخوات وأخوان لابد أن ننتبه ولابد أن نحل مشكلتنا. واحدة من الأخوات كلمتني قالت أنا خلاص أبطلك زوجي، يعني يا أزني أقعد معه وزني يا أطلق وأدور لي واحد ثاني بالحلال. طيب شو السبب؟ قالت عمره ما مدحني وعمره ما سوى وعمره ما حط وعمره ما شال وعمره عمره ومغير ينتقدني ويقول لي كذا ويقول لي كذا. طيب أنت قد مدحتيه؟ قالت لا. قلت له عيونك حلوة؟ لا تصل عيوني بحلوة. قلت يا أخي اكذب عليه، عيونك حلوة، أي شيء مشي أمورك. كانت رجالة بقعد غزل. قلت يا أنا رجال، أحيانا أم محمد تضحك علي وأفرح، أقعد شهرين وأنا فرحان وأعرف إنها مو فيني. يا أختي الرجل طفل صغير، امدحه أقص لكم قصة. واحد جاني قال أمي دايم مكشرة، كل ما رحت لها مكشرة وكل ما رحت لها وايد صدرها. قلت امدحها، قال شو امدحها كل يوم ما وجهها البستان اللي عليه وش هالذا وش الزين يمه. قال حجوز وش تقول أمه. شفت بعد فترة قال قلت لها وش ذا اللي سوى خققت أمي. ما عمري شفت أمي تضحك كذا، شلون لو كان أبوي فيه وهو اللي قايله. قلت كان تطير. لكن المشكلة إننا نجير المشكلة على اللي قدامنا ما نجيرها علينا. هذه مشكلتنا يا دكتور. أسهل شيء أقول هو المخطئ، علشان أنا ليش أسوي كذا؟ عشان ما أسوي. المهم قلت للأخت هذه ارجع البيت وتزيني وضبطي، وإذا دخل أول ما يدخل بيته امسك يده حبيها وقولي لها آسفة ترى أنا مخطئة ولما لك تشوف مني إلا شيء زين. وابدأ وهو رايح وجاي وش زين الطيب اللي انت حاط، وش ذا القطرة اللي انت لابسها، وش ذا العمس. قالت ابوس يده تلتيه. قالت خسر. قال طيب وليش ما يبوس يدي؟ انا حرمة. اذا جل ما احنا عارفين نحل القضية. اذا ما عندنا الا الحل الاسهل، زوجتي هذه الزوجة تعبانة الحل تروح يزني، هذا الزوج تعبان الحل تروح تزني، هذا الأم تعبانة البنت تروح تجيب صديق، هذا الأبو تعبان الولد يروح يجيب صديق أو صديقة. هذا الحل. المهم قتلتك فين سوي؟ كلمتني بعد شهر قالت يا دكتور صار خاتم فيني. قلت أنا ما قلت. قالت صارت شقق ما غير ذا وتمسك مناظرني، يعني يبني امدحك وما امدحان. وانتهت مشاكلنا، انتهت مشاكلنا. جاني رجال قال بتزوج يا دكتور في المسجد. قلت ليش يا اخوي بتزوج؟ قال زوجتي ماذا وانها مبعدة عني وان فيها. قلت كثير في بعض الناس يسمع يقول هذا عذر. قال ما عمرها سوت. طيب انت عمرك مدحتها، عمرك تغزلت فيها، عمرك سويت كذا؟ قال لا. قلت طيب عطني شهر بس سوي اللي اقول لك عليه، وبعد شهر تبي تزوج زوج الله يحفظك. امدحها اول ما تدخل، اثن عليها علمها تغزل فيها أكلها أثن عليه، لا تذكر عندها أي حرمة مهما كانت، حتى أمك وخوادك لا تمدحهم أمامها، لا تسوي أي شيء، حطها هي الكبيرة. ترى خاف تخدد علي، ما عاد أقدر عليه. قلت لا. قابلني بعد فترة قال أصبحت حلما وديعا وأحب الناس إلي بعد أن كانت أكره الناس. قضية بناتنا أتعجب يا دكتور، من بنت تتصل بي تقول كلمت رجل لقيت عنده حنان وأمان، قال لي تطلعين معي، طلعت معه، قال لي تقابلنا وياه في المطعم، تقابلتنا وياه في المطعم، قال لي طيب هنا في ناس، ايش رايك نطلع عن الشقة ولا المكان على البحر وذا، ثم تخلع ملابسها، ثم يفعل فيها ما يريد، ثم تستيقظ بعد هذا كله. وين هي؟ تبحث عن ماذا؟ عن حب فقدتها عند من؟ عند أبيها وأمها. هل هذا هو العقل؟ ثم تجي راحت أنوث أبنتحر أبقتل نفسي. ليس هذا هو بنتي، لابد أن تعترف ولابد أن نعترف أن الآباء والأمهات هم سواء. في أب ذو حنان ويظهر حنان، وأب ذو حنان لكن ما يظهر حنان. مو معنى إذا أبيك ما يظهر حنانه الحل إنك تبحثين عن الحنان مع رجل آخر، ثم تضعين العلة وين؟ أبوي أبوي. أسأل واحدة أقول يا بنتي كلمتي بالتليفون ثم ضحك عليك ثم ارسلتي لصورك ثم في النت ثم مسنجر ثم قابلتي في المطعم، وين كنت؟ وانت تقولين انا اصلي واصوم واخاف الله. ثم بعد المطعم لقاء، ثم بعد اللقاء في مكان لا يراهم إلا ربهم، ثم تخلع جميع ملابسها، ثم تنتهي بكارتها، ثم تصيح وتقول من السبب؟ أبوي ما أعطاني، أو أبوي تركني مع النت الوحدي، أو أمي في زيارات عمري ما شفتها. يا بنتي ما أحد بيدفع الثمن إلا أنت، ومدام أنك قاعدين في دائرة أبوي وأمي وأمي وأبوي وأبوي وأمي وأمي وأبوي لن تفلح، وستكرر الخطأ كما هو، وستدور القضية كما هو. ليس معنى إذا أخطأ أبيك أو أخطأت أمك أن تقتلي عفتك وتقلبي قلبك من نبضة سليمة إلى خفقة شرسة مضطربة، خفقان مرض. لابد أن أجلس مع نفسي. عيبنا يدور أن كل واحد منا يتكلم يحاول أن يضع خطأه على غيره في العالم. أسهل الزوج، الزوجة هي المخطئ، الزوجة أنت المخطئ، الولد الأب هو المخطئ، البنت الأم تركتني. لا. هل أنتظر إلى أن تأتي طامة؟ كان معي شيخنا عبد العزيز الصيد وهو معي الآن أو أنا معه الآن في الطائف بعد صلاة الظهر. كلمني شخص يبكي، قال يا دكتور أنا كنت قبل أن أتزوج ضايع، كان أبوي تاركني يعطيني قروش يخليني أروح وأجي، وفي بلد قريب منا صادقت ثم جامعت ساقطة من الساقطات ثم سب بعد سنتين أو ثلاث ثم تزوج ثم أنجبت الولد الأول والثاني، ولكن يا دكتور من شهر أو أربعة أسابيع أصبت بإسهال شديد وضعف ووهن، ذهبت أحلل فقالوا بك الإيدز. يا دكتور ليست الكارثة هنا، ولكن الإيدز قد انتقل إلى زوجتي وولدي وبنتي. هل هذا اللي تريده أيها الشاب؟ هل إلى زلت إلى الآن تقول أبوي هو اللي أعطاني قروش، وأبوي هو اللي سمح لي أروح، وأبوي السبب، وأبوي اللي أعطى؟ أنت اللي رحت برجليك، قد يكون أبوك مفرط، لكن أنت عندك عقل عمرك 20-23-24 سنة. أنت لما ذهبت بطوعك وبطوع إرادة، وما حد قال لك لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. وذكر منهم الشيخ الزاني. قابلت رجلا 75 سنة ويزني، قلت له اتق الله، اتق الله. تدري وش قال؟ قال السبب عيالي. ليش عيالك يا اخوي؟ وبناتي. ليش؟ قال امهم ماتت وانا عمري 55 سنة شاب، قلت بتزوج، قالوا لا. وين اروح يا دكتور؟ لا بد اني ازني. ارايت هذا؟ اذا هذا لن يتوب. يتحملون الاثمهم. اختار عيالك ما لهم دعوه بيه. اخواني اخواتي، ما الحل؟ الكل منا يسوق على الآخر، والكل منا يتهم الآخر، والكل منا يقول هو المذنب، والكل منا يقول هو السبب. قابلت هذا المحور الخامس سنعلمك أقول أوضح وجهة نظري كيف نحن نخطئ في تحميلنا همومنا أو أخطائنا على الآخرين فلا نعالج أنفسنا. متى أعالج نفسي؟ إذا علمت أني أنا المخطئ عليك. متى أعالج نفسي؟ إذا علمت أني أنا المذنب وأنا المريض. من اللي ما يعرف أنه مريض؟ منه اثنين من البشر، منهم يا أخوان المجنون والطفل. فلذا أي واحد يقعد يلف ويدور هو إما مجنون والطفل. قابلت رجلا حافظا لكتاب الله وفي كلية الطب ومن الأوائل، ولكنه لطيف. قلت له اسمع يا بنيجي، والذي لا إله إلا هو لن تكون شخصا سويا إلا إذا اعترفت أنك ابن زنا. إذا أحد سألك قل أنا لقيت. تخرج من هذه المعمعة ونبوه، تبي تكمل كلية الطب، تبي تصير منضبط، لا بد أن تعترف أنك ولد زنا. أما إذا أحد سألك من وين من العائلة قال أنا من القصيم، جواه القصيم، قال أنا لا من حتى لا من هنا أسنى. قال هذه صعبة يا دكتور، قلت والله لن تفلح وما أفلح. إذن لابد سواء العفة من هتك العفة أو والعفاف أو نتائجه لابد أن نعتنى. هذا الرجل لم يفلح وقعد يهتز لما قلت له، قال صعب، قلت له صعب، انت الان حفظت كتاب وانت مضبوط تعلمون. انا كلمت هؤلاء الاخوان اللقطة، مشكلتهم تدور انه لا يستطيع ان يواجه المجتمع بانه لقيه، وهي افرازات العفة، عدم العفة. إذن إذا أردت أن أعالج هؤلاء لابد أن أعلمهم أن يعترفوا في المجتمع. إذا سأل أحد وين أنا لقيط من إصلاحية الأحساء، أنا لقيط من إصلاحية الرياض، ولا علي منكم أخطأ أمي وأبوي ما أدري وين. قلت لهم مرة من المرات أبوكم وأمكم ما في، تبي تخلقوا لكم أبو وأم ما في، الحل تدشرون وتخربون وتخربون. فلذا تعرفون ليش اتصالنا مع هؤلاء وهذه نتائج عدم العفة؟ لأننا لم نعرف أن نكلمهم. إخواني أنا عشت من غير أب، تعرفون لما الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرجني من هذه المعمعة اعتبرت كل رجل في سن أبوي الله يرحمه أبا لي، واعتبرت أني ابن له. إذا قالوا لي جب ولي أمر، أي ولي أمر ألقطه، تعال تعال وقع معي. وأنا لم، فلذا وفقني ربي وما كان عندي. إذن لابد أن تعرف، لابد أن تعايش مع الشبيه. إنما أقول لا، أبي أبو من ذاك الأبو، أقول لكم أبوك مات ولا طلق أمرك، سوي بك أنا، تبي تقعد تدور؟ إذا ما ينجح. هذه البنت التي كلمت بالتليفون وزنت بلسانها وزنت بمسامعها، ثم هذا الزنا جرها إلى بيدها أيضا لأنها ماسكة التليفون وبرجلها وهي تمشي إلى التليفون. إذا تحققت أربع جوارح منها بالزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فالقلب يهوى ذلك والفرج يصدقه. إذا تنتهي في الأخير في شقة مفروشة أو على البحر أو في. تتخيل يا دكتور إن وحدة عفيفة الآن التي تتزوج زوج علشان تخلع جزء من ملابسها في ليلة زفافها تأخذ وقت عظيم. فأتعجب من بعض هؤلاء البنات من تخلع جميع ملابسها عند شخص لا تعرفه وبعد أن تفعل هذا كله تندم. والسبب أمها السبب أو أبوها السبب. إذن يا أخوان ما الحل؟ هناك حلول ما في كلام إنها جذري وحلول لابد أن نعود أنفسنا عليها. إحنا كأسرة لابد أن نتفاهم والقضية أني أنا كأب وزوجتي كزوجة وأولادي كأولاد وبناتي كبنات لابد أن نعترف بشيء مهم جدا أننا لابد أن نتعايش مع بعض. الأصل أن نتعايش. قضية أنك مدير وكبير تفرد ممكن أطق الولد أبرمه إلى ما يروح يسقع في الباب. أحد المدمنين قلت له ليش أدمن؟ قال أبوي شافني يدخن مسكني بحبل وربطني في السقف حط لي الطش تحتي أتبول فيه لمدة أسبوع ويجيب لي الأكل أعطني إياه رح تعاني. إذا ليست القضية إني أنا أفرد عضلاتي إني أنا أب صح إني أب لكن يجب أن أهم شيء فيني كأب إذا أردت أن أصون عرض امرأتي زوجتي وعيالي وبناتي أن أفرض عليهم إيش حبي إنهم يحبوني إنهم اثنين يحترموني إنهم ثلاثة يحسون بهذا الشيء حسي بيديهم. فإذا جيت للزوجة أطريها عشان ما تسمع إطراء من واحد ثاني فأكون أنا سبب في شياع شائسة وهتك عفا وعكف. إذا جيت عند بنت أضمها أخمها إذا غفلت عني ما قبلت يدي بيدي ما خمتيني يا بنتي اشتقت لسوان القباب وانا داخل اذا كان في الحديقه ورده اجيبها لبنتي وردتين اجيبها لزوجتي وبنتي ثلاث وردات لزوجتي وبنتي ولدي. تقولون ولدي ما يبغى ورده يفرح فرحا عظيما. إذا لابد أن أخرج هذا الحنان وفعل كأب كل يحس بحزني وإذا غفل واحد من عيالي عني أجيبه ليش يا بابا ما قبلت يدي ليش ما قبلت رأسي والله من زمان ما خميت تعال يا عبد العزيز. وإذا أخطأ أبوي الله يرحمه كان له مقول يرددها من هو أكبر مني إذا رأيت ابنك أخطأ وهو لم يراك اتركه وإذا رآك إنه رأى وإذا رآك إنك رأيته وانتبه لك انك رأيته فلا تعاقبه وانت في حمق. اهدأ. فلذا اذا اذنب ولدك او بنتك صرف النظر عن الذنب. صرف النظر عن الذنب. روح غرفة نومك توض على حسب. إذا أنت حمق حمق حمق توض وصل عين خير واطلب من الله سبحانه وتعالى المدد. يا رب الهمني رشدي شلون أتعامل معه. ثم تعامل. المسألة التي يقع فيها بعض أبناء وتعامل الآباء معهم والأمهات سيء جدا وهو التحرش الجنسي. الإذن لما يبلغ الإذن لما يبلغ يبدأ يتحرش بمن هو أصغر منه. خامسة السادسة السابعة اكتشف في العائلة تصير مصيبة. أحد الأبناء اسمع هذا المصيبة كلمني في ثانية ثانية يقول عقب ما بلغت اعتديت على واحد في حمام المدرسة. المهم جابوا ابوي وطقوني وانهم سووا لي المدير جابني قال اسمع يا ردي الواحد كلن يخطئ وترك الموضوع وخلاص احنا بنعتبر الموضوع. يقول ابوي اصبح يذكرني بها ويوزنني طول حياتي لها سنتين. تعرف ايش صرت يا دكتور؟ قلت لا. قال اكبر لوطي في منطقة. يا اخواني بعض الامهات وهم تقول لي اكتشفت ان ولدي اعتدى على والد اختي. ولدي عمره 15 اعتدى على والد اختي 6-7 سنين. سوت الام المباركة منعت الولد من الخروج منعت انه يروح بيت اهله منعت انه كذا قالت لاخواتها كلهم انتبهوا لولدي تراه اعتدى على ولد فلانه انتبهوا لعيال. النتيجه ان الولد اذن اذا صارت مشكله عاملها وتعامل معها. إذا كان الأجدر أن تخلي الأم هي اللي تنبري لها خلي الأم تنبري لها وأنت خلك إطار لم تخدش وبوك ما يدري ولا حد يدري وبيك تتوب وآخر مرة ترى بوك ما درى. خلاص البنت اكتشفت تتكلم بالتليفون البيت يقوم يقعد ويقعد ليش لن تستفيد شيء. اهدأ أنتما شوفوا كيف تعاملوا القضية خلوها تتصرف اقعد أنت برا كأن شيء لم يكن. حاول أن يعني تتمالك نفسك وتتفاعل معها بعادي تعطيها حنان ودائما ابحث كأب أو كأم أنك أنت السبب وشوف شو السبب وحاول تعال. إنما الحمق والضرب لا يفيد شيء ولا ينمو شيء. والبنت والولد والزوجة والزوج إذا أرادوا أن يخرجوا عن العفة سيخرجوا مهما كان. واحد من الاخوان تدعي زوجته انها مقصصه جناحين سنين وحاطته في قفص. هذا الرجل تدعي زوجته عند الناس وهو افسد من افسد الناس. يجي عندها في القفص واذا طلع برا يسوي لي. اذا ليس هذا الحل. الحل اني ارى الامور الحل أني لا تأخذ العزة بالإثم والشراسة والعنجهية في تفاعل مع موضوع. إذا رأيت من ابني أو بنتي أو زوجتي أو زوجي أي تصرف أهدأ أستعين بالله أخذ 3 أيام 4 أيام أسبوع 10 أيام جاني أحد من الأخوة قال فتحت المقلب على ولدي لقيت معه بنت وسكيته وطلعت شو رايك؟ رحت لفلان قال عطى كفين لا برا البيت. قلت شو رايك؟ هاللي قال لي كتب ده كفين رجليه في موية باردة وولده معه في المسجد إذا مو بحل. قال شو أسوي؟ قلت اقعد أسبوعين استخر وصل يا رب الهمني رشدي يا رب الهمني رشدي وأنا بقعد استخير بعد وأدعو أن الله يلهمني رشدي وأعطيك شوء مشهور. جاني قال فكرت أني كلمة وأجيبه وأحب راسه وأحب راسه وأحب يده وأقول له يا وليدي أنا خايف عليك وخايف عليكم من النار ولا أنا نوح عليه السلام ما هدى ولا هدى ويا وليدي هو بعساني أنا رجل معروف وإني أنا وإني المهم سوى هذه معه اعتدى. ليش؟ لأنه انطرح على راحة. ليش؟ لأنه طلب من ربه ألا يتكلوا على نفسه. إخواني يجب أن نحل مشاكلنا بروية انطراح على الله وأن نطلب من الله ألا يتكلنا على نفسه. ما في أحد يقول لك إذا ولدك سوى كذا سوى كذا، هذه نظريات لا تنطبق. ما يذكر يا إخواني وأخواتي في الكتب لا يمكن أن نطبق بعضها على الواقع، لكن إذا جاءتني مشكلة علي باثنين. أول شيء ألا أتعامل معها وأنا في غضب، أحرقها، نم، اهدأ، سافر، روح للي تبي، ما تبي تشوف بنتك ولا ولدك، سافر، روح مكة، روح للي تبي، خذ زوجك وسافر، اطلب ربك 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، انطرح على الله، ثم شاور لك 2 و3، وأي شور قاسي اترك اثنين. لأن قابلت لي واحد في الحرم بعد ما أخذت مشورة هذا الرجل، قال يا دكتور أنا سمعت شريطك الفلاني قال أنا كنت خربان أنا أبوي طردني من البيت. قلت لما طردك أبوك من البيت اهتديت؟ يا طحت شباب تعبانين ما عاد لقيت لهم. قلت له شلون؟ دارت الايام اشتغلت مع شباب طيبين اعطوني اشرطه واهتديت. اذا قضيه التصرف العنجهي، اذا رايت ابنك او بنتك او زوجتك اخطاوا او خرجوا عن العفه سواء بامر بسيط او امر عظيم هذا لا يجوز. بعض الاخوان يترك لولده المراهق التصرف في أخواته. وسأختم بهذا لأن دكتورنا كأنه أطلت عليكم. أخواني لا تدعون هؤلاء المراهقين يتصرفون في أخواتهم. ليش؟ لأن فرق بين أب يعامل بنته وبين أخو يعامل بنته. الأب يتكلم بقلبه والولد بعقله، واللي يتكلم بقلبه غير واحد يتكلم بعقله. لا تسمح يا أخوان للأخوان أنه أنا موجود جزاك الله خير أنا أتكلم معكم وإيش فيها نقابها وسيع عبادتها مدرش بعد خلاص أنا أشوف الموضوع. يا بنتي يا حبيبتي يا عيوني أنت خارجة للناس لي عشان تورينهم أنورتك، عندك مرض يا ابني اللي تخرج للناس بتبرز انوثتها معنى انها امرين، يا مريضة نفسيا يا عندها خارجة عن العفة، والمريضة نفسيا تحتاج علاج والخارجة عن العفة تحتاج توبة. يا بنيتي المفروض الشيء الزين في جسمك تخفينه ما تطلعين عندنا. عيونك حلوة حطي عليها هذا مو بتزينينها وتحطين فيها كحل، هذا التفاهم. يا بنيتي ليه عباتك كذا؟ يعني انت الان مطهرة مجسمة جسمك ومطلعة كذا ليش؟ عطيني بس كبيرات البنات اللي يسوون كذا، كل بنات يبغى الكلية يسوون كذا. طيب بنات الكلية بعد راحوا مع شباب وراحوا من هنا تروحين معهم. يا بني تلزم في شكل الله يوفقك يا بني، حب راسها حب يدها تعالى على نفسك عشان أنت ما تبي مصيبة، ما تبي تخرق، ما تبي خفقة خفقة قلب في بيتك، تبي نبضة قلب. إخواني نحن كأباء وأمهات لابد أن نستوعب بعضنا ونجي على بعضنا ونتحمل بعضنا ثم نستوعب بناتنا وأبناء ونستوعب أخطاءهم، وكما قلت لكم لا نستعجل. ولا فيه أحد ينفعك في تربية عيالك لأن اللي رجله في النار غير اللي رجله في موية باردة وقاعد في مكيف في استديو ويقول هذا الولد حقك أعتقد أنه المفروض أنك طردتيه وروح تيبه كذا. طيب معدين أطرده يعني أطرده من اللي قال لك؟ قال لي الدكتور الفلاني في البرنامج الفلاني. وزوجك هذا يا أختي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم زوجك هذا ظالم، هذا لا يجوز أن يسوي كذا. طيب أنت سمعت الثاني وش الزوج قال؟ يمكن الزوج مفقوع عن عينه. تعطيني دقيقة أعطيكم قصة طرفة ولكنها مصارع من مصارعين العالم العربي ما شاء الله لا إله إلا هو أسطورة. عنده بنات زوج واحدة الواحد يقول ما دريت إلا إيش تتصل بي بالليل ولا طقها إليه ما قالت بس المهم جيته مسكته كذا هزه يتلاعب طب بنتي او الريق. المهم خدت بنتي فجيت بزوج الثاني وعندنا احنا في العقد قلت اسمع قلت خلاه هزه قبل ما قلت والله ما اسمع انك حركت شعره من بنتي الذي اعدل سوي اللي تبي لكن طق ما في. يقول بعد 7 شهور ما دريت ان بنتي تتصل بالساعة 4 بالليل قبل الفجر يا ظهر حقني كنت حس يا ناس شو طيحني من الازواج اللي يطيقون بناتي. يقول واروح وانا متحمس بس شو بسوي فيه. يقول يوم دخلت ولا الرجال قال كذا ومجرح ومخمص ووجه رايح وطي والبنت تقول بابا شو بيسوي فيني جرح صاير. قلت ليش انت ما ضربتها؟ قال يا اخي انا خايف منك هي قاعده تضربني كل الليل. فاذا يا اخواني انا انصح جميع من يتكلم في هذه الاستديوهات بدل ما تخرب المراه على زوجها سواها اكثر قل لها نبي نكلم زوجك ما اقدر اعطيك راي الا اعطينا زوجك والله زوجك مخطئ هذا وانا ارى ان كذا وكذا هذا شيء سمعته بإذني. واحدة اتصلت على برنامج من برامج القيمة في أحد قنوات زوجة اسمع تقول إن زوجي يا شيخ دائم ما عنده إلا ماسكنها القرآن كل ما أذكر معها القرآن وما يقعد معي وانا ابغى يقعد عند معي في التلفزيون عند التلفزيون وعند ذا وذا. الشيخ مسك الهرجة هذا مخطئ وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. بعد فترة اتصل بي واحد قال لي يا دكتور انا مشكلتي مع زوجتي ان هي تبي مسلسلات وانا ما بعقل عن المسلسلات وعلى بال ما انام من 9 وهي تنام الى 12 اقعد امسك كتاب او قران وهي الان مزعجتني تقول الا تقعد معي وتمسك القران فلا انا ابي مسلسل ولا هي تبي قران طيب شو اسوي؟ قلت له يمكن رفيقنا اللي حرمته كلمته انه دايم يقرا قران القضية ذات نزل عليه وقال هذا مهم دين وأن ليس في الدين بشيء وليس تدين ويجب أن عليه وبدأ يسترد له من الأمثلة من الصحابة وعبد الله بن عمر وش قال له عمرو بن العاص وفلان بن فلان. يا أخواني فلذا أقول لي ولكم ولكن وللأباء والأمهات لا تسمعوا كلام أحد ارجعوا إلى ربكم. أي مشكلة في البيت ارجعوا يوم يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام استخيروا وانطلحوا على ربكم يا رب الهمني رشدي لها المسألة يا رب لا تتركني على نفسي ستجدون خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.